الرسول عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة أصحاب الغار، وكعادة الدروس اللي مشتفاها دي أمثلة كتيرة من قصص، وحكاها الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ليأخذوا من العظة والعبرة والدروس المستفادة ونحن إن شاء الله من بعد. قصة بدأت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يعني ثلاثة نفر آواهم من المبيت إلى الغار، يعني ثلاثة كانوا في الهلاء وكانوا مسافرين، ف شافوا ان الدنيا بتمطر والدنيا ليلت، فقالوا يباتوا في احد غار من الموجودين في الجبل في سبيل ان هو يعني يقويهم من البرد ومن الشتاء ومن هوام الليل وما الى ذلك. فدخلوا الغار ده، فلما دخلوا الغار نزلت عليهم صخره من اعلى الجبل سدت باب الغار، سبحان الله كان الصخره دي نزلت قبل المهيس، فوعد في ايده التناصر لبره. وورد في الحديث كمان ان واحد منهم قال نزل المطر وضاع الاثر، يعني حتى لو حاولوا يتتبعوا اثر اقدامنا عشان يوصلوا لينا، حتى لو خسس عشان يدفنوهم ما يقدروش يوصلوا لهم، خلاص كل اسباب الدنيا انقطعت بالنسبه لهم. فقالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الان الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، وفي روايه بخالص اعمالكم، احسن اعمال عملناها يكون فيها اخلاص لله سبحانه وتعالى. فالاول دعا بانه كان ليه ابوان شيخان كبيران، ابوه وامه كانوا كبار في السن، وكان لا يقدم عليهما اهلا ولا ولدا ولا اي شيء في الدنيا، دايما ابوه وامه رقم واحد حياته. فكان دايما بيرعى الغنم كل يوم ويحتفظ، وبعدين يجي في اخر اليوم يحلب الغنم بتاعه ويقدم لهم بالليل اللبن يتعشوا بيه وبعد كده يناموا. ففي يوم يعني الموضوع حط الضغط شويه، فطول وتاخر عليهم، رجع اللبن لقوهم نايمين. يعمل ايه؟ ممكن يقول اشرب انا مشروب، حد يشرب ولا يشرب؟ لا، هو زي ما قلنا عن المبدا في حياته ان ابوه وامه رقم واحد. فضل واقف جنب السرير طول الليل شايل اللبن، حتى مش مستحق ولا جابه ولا نام، وما يشرب بين دعاء عليا، لا فضل بيعاقب نفسه ويدي الدروس اللي هناخدها ان شاء الله مستفاده بس في يوم تاني ان شاء الله. ماسك اللبن كده لحد ما غسله تمام، واولاده نفسهم يشربوا، لا الاول ابويا وامي. فضل كده طول الليل لحد ما ابوهم لما صحوهم قرب الفجر راح يشربهم، فقال ربنا اللهم ان كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخره ولكنهم لا يستطيعون، فتح الديك ما خرجش اسد. فقال الثاني اللهم ان كانت ابنة عمي احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فراوتها نفسها، اللي بيحب بنت عمه قوي قوي قوي وبدا ان هو يروضها عن نفسها، يعني عايز يزني والعياذ بالله من حرام معه. فأبت ست شريفة ما مرضتش، فأصابتها سنة من السنين، ربنا قدر إن الست دي اتزادت جدا جدا في أمور مادية، وقالت روح لمين؟ راحت لابن عمها. فللأسف ده برضه بالإيه؟ بالتمام. قالت له أنا عايزة 100 دينار أو 120 دينار. قال لها بالإيه؟ حتى تمكنيني بنفسك، أديك نفس الدينار؟ ما فيش دينار، مش درهم، ذهب، فلوس كتير. بس تمكنيني ايه؟ من نفسي. في رواية ان هو قعد فترة يسعى يجيب الفلوس دي، فلما حضرت الفلوس قال لها الفلوس جاهزة، فلما قعد معها كان ياخذ روح من زوجته، الرسول قال بين شعبها الأربع، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. اتق الله تخاف من ربنا. ست خايفة بس هي محتاجة. فقمت عنها ما عملتش الجريمة دي الحمد لله. وقدمت لها المال وانصرفت. فقال لي ربنا اللهم ان كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. أن فرجت الصخرة شيئا قليلا ولكنهم أيضا لا يستطيعون الخروج. بقي الثالث قال إن هو كان ليه أجراء، كان عنده أجراء من فترة يشتغل عنده عمال، فإجا في آخر اليوم بيدي واحد منهم أجرته يسأل قالوا لا الأجرة دي قليلة وراح إيه ماشي ساب الأجرة عند الراجل ده اللي هو التاني ده يعمل إيه؟ لو هو عميل أمين تاخد فلوس يلا على جنب ظرف كده ولا فرقة ويكتب يا جماعة دي فلوس محمد بن فلان فلان لو جبتها له لا الراجل ده عمل حاجة عالية أوي أوي أوي تحرك الصخرة الراجل ده خد فلوس ويبدو إن هو شغلها له في السوق بس إزاي ده طبعا ده حاجة اسمها شرعش بس ممكن يكون اشترى ما اشترى أنا بتخيل كده اشترى مثلا غنمة صغيرة الغنمة دي مش عارف جابت غنمة تانية الموضوع كبير قاعد يستثمر في المال ده مش ايام ولا شهور ولا اسابيع ولا موضوع يبدو سنين لدرجه ان هو جاي بعد السنين بيسالوا على الايه الاجره 100 جنيه 100 جنيه زي يعني كده حاجه بسيطه جدا قال له كل ما هاهنا لك قال لي ايوه تستهزئ بيه يعني انا لو قلت 100 جنيه 200 جنيه قلت 500 جنيه زي هتجيب كل الغنم ده وكل الابل دي وكل العبيد دول قال له لا استهزئ بك استثمرت لك المال لان فلوسك انا فضلت اقلبها في السوق ويقلبها في السوق مره والثانيه والثالثه والالف حتى ما جبت كل كده لو انت مكان الراجل اللي هو سيدنا وجرات اللي يعني ايه؟ زوجية اديله نص صح اديله ربع فسرقه كل ده ولم يترك له اي شيء انت مش ولا حاجه خالص خالص ومشى فقال ربنا اللهم ان كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا الدماء فانفرجت الثغره وخرجوا يمشون فضل الله سبحانه وتعالى خاصه في فهد بسرعه كثيره كما قلت ولكن لا قلت لك بعض الدروس السريعه ونخلي الدروس الكبيره قوي واحده واحده ان شاء الله الليل الجاي باذن الله ربنا خير اول درس اعمل الفلوس فرض درس مهم جدا جدا الاخلاص ده شرط من شروط قبول العمل. انت بتصلي؟ بتصلي ليه؟ بتتصدق؟ بتتصدق ليه؟ انت بتحج؟ بتحج ليه؟ بتعتمر؟ بتعتمر ليه؟ انت بتخدم الناس بتخدمهم ليه؟ الامر ده مهم جدا. لو الامر فيه شبهة رياء، شبهة اتفاق، شبهة ان انا يعني عشان الناس تقول عليا فلان طيب، يبقى العمل ده كسب طبيعي. لذلك هم قالوا ايه؟ لن ينجيكم مما انتم فيه الان إلا أن تدعو الله بأخلص أعمالكم العمل الخاص خاص لله فده أمر مهم جدا الدرس الثاني إن الناس دي كان كل واحد فيهم دعا ربنا وتقرب لربنا بيسموه في الدين التوسل المشروع التوسل المشروع ده إن هو تقرب لربنا بإيه؟ بعمل صالح ما حدش فيهم قال يا رب أنا كنت بصلي أكيد هو بيصلي يا رب انا كنت بصوم ما حدش هو قال له كان بيصوم اكيد كانوا بيصوموا ما قالش انا يا رب حجيت بيتك مرتين ثلاثه ما قالش كده لكن كان قايل على ان العمل اللي انا عملته الاول كان لم يقوم الثاني تعاقد عن الزنا الثالث خدمت راجل سنين بلا مقابل العمل ايه؟ نافع مش لنفسي صلاتي لمين؟ لنفسي صيامي لنفسي حكي لنفسي عمري دي لنفسي لكن انا كنت بعمل حاجات ايه؟ بتقرب بيها الى ربنا بس نفعت بها ايه؟ غيري فلازم حركة الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى فالمهم قوي قوي ان انت دايما تعمل اعمال دي عادية اللي هي الاصول العادية الصلاة والصيام والحج والحاجات دي ودايما فكر في الاعمال اللي نفعها ايه؟ انا بنفع غيري بنفع المسلمين بنفع الناس الطيبين بنفع الناس عموما وقولوا للناس حسنى اي حد حتى لو غير مسلم اقدر انفعه بنفعه فده امر مهم جدا جدا من الدروس المستفاده اهميه العلم الناس دي لو ما عندهاش علم كانوا خلاص قالوا ايه؟ خلاص بقى مين؟ افهم غلط استسلم بقى خلاص بقى بالعقل هتزق حاول زق ما فيش خلاص صرخ عشان يسمع صوتك خلاص استسلم بقى موت مكانك خلاص مش هيمشوا ابطال زي ما احنا بنحكي دلوقتي في الصوم لكن اللي دخلوهم ابطال العلم اللي عندهم ان الناس دي لما واحد منهم قال لن ينجيكم مما انتم فيه الان التانيين ما قالوش. فكده يا عم ازاي؟ عم انت بتتكلم ازاي؟ ربنا يحرق الصخره. عم انت كله قال ايوه احنا معاك. وكله قال احنا هنحكي لك هنحكي لك نتوسل لربنا سبحانه وتعالى بتوسل مشروع بحاجه عملناها. ليه؟ الثلاثه عندهم علم. ودي برضه فايده مهمه جدا انك تصاحب الناس الطيبين. انك تصاحب الناس الصالحين. ان تصاحب الناس اللي عندهم علم. انت لو صاحب واحد عنده علم لو عندك اسماء زي ما حصل كده هيفيدك. هيقول لك طب ما تستغفر، طب ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما تتحرك، طب لا تدفع بنادي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الثاني يقول لك لا احنا نجيب شوم ونقعد نضربه. صح؟ ما انت مصاحب ايه؟ بلطجيه. لكن ما صاحب واحد طيب يقول لك لا مش كده رسول الله كان بيفكر فيه. بص يا جدع الرسول كان بيعمل كذا كذا كذا. الرسول كان بيعامل الكفار بطريقه ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعامل المنافقين بطريقه ايه؟ الرسول كان بيعامل زوجاته حتى في الشتيمه، مش كان بيضرب فلانين. فمصاحبه الطيبين تفيدك بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه وانا فاهم النهارده غمض عليك كده وتخيل ان انا رابعهم او واحد مننا كان الرابع هو الغار كان يخرجهم. الله اعلم. انا بصراحه انا شخصيا والله مش موضوع بس بجد يعني بقول هل في عمل عندي يحرك الصخر حاجه جامده ان انا لما يكون عندي وده برضه فايده مهمه بس احنا كلنا في دار ابتلاء احنا مش فيه. الدنيا دار ابتلاء وكلنا بيحصل لنا مشاكل وبيحصل لنا مشاكل للاسف. الدنيا كده. ان خلقنا الانسان من نطفه انشاج ايه؟ نبتلي الفعل المضارع وفعل الاستمرار والمشاكل دي بينجو ابدا من مشاكل الدنيا. الغني والفقير والقوي والضعيف والمنصور والمسطول والعالي والواثق كلهم يبتلى. بس المشكله تبقى هل لما انا اتحط في ابتلاء زي النهارده كده بس ربنا عافينا رب جميعا مرض عندي دعاء اقوله اتوسل ربنا بيه يا رب انا عملت كذا ابتغاء مرضاتي ما يفرج عنك انا ما فيك. كنت سمعت قصه كده لواحده ست من السعوديه. الست دي كانت في الاسانسير وبعدين الاسانسير عطل بيها من الادوار. فالست دي ما شاء الله برضه كان عندها علم. افتكرت قصه اصحاب الغار وكانت الست دي بتعمل عمل ضايق جميل قوي ان هي كانت بتربي تقريبا ايتام بتوعه حد من جيرانها حد من قرايبها مش متذكر القصه بس هم ايتام. فكانت عندها اولاد وعندها ايتام دول. فكانت مثلا بتعمل سندوتشات والجبنه قليله تقول لها لا انا هدي زياده جنيه للايتام. عندها لبن بلبن لم تقسمه تدي قطر بجنيه للايتام. كل ما بتيجي تعمل حاجه تقول ايه؟ الايتام اولى بالولاده. هو ايه جوه الاسانسير يفتكر في العمل ده؟ قالت اللهم ان كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما انا فيه. قامت حرك الاسانسير على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. فممكن بس لما قلت لك اهم حاجه ان انت اجتهد لان الناس دي اجتهدت قبل ولا جوه؟ قبل مش جوه العمل مش جوه الغار انت خلاص هنعمل عمل صالح. لا من قبل لما تخش الغار انا عامله شغل. فلما حصلت الازمه واتزنقت يا رب لبيك يا عبد ربنا يقول لك لبيك يا عبد انت لما انت تكون في ازمه فنصحت ليك زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نصحت رسول مش نصحت انا كمان. رسول يقول لك ايه في الله في الرخاء وانت كده على الارض العاديه كده مش في ازمات وصحتك كويسه وزي الفل ومفيش يعني ضغوط عليك ابدا ان انت تعمل خيرات وتعمل صالحات وتعمل طيبات في سبيل فلولا انه كان من المسلمين. ان سيدنا يونس برضه نفس الفكره قبل ما يخش غزوه احد كان من المسلمين. فانت لازم تعمل خيرات قبل الازمه عشان الله لا يقدر. بس فين زي ما قلت لك ضرب كده يحصل ازمه وانا اعمل ايه؟ يا رب ماليش غيرك اشفيني يا رب اهديني يا رب نجيني من الازمه دي يا رب قررني من الدين ده ان كنت هذا فعلت هذا الشيء تغير. بس الله سبحانه وتعالى ان يفرج كروبنا جميعا وان ينجينا جميعا من جميع المهالك. نسال الله العافيه لنا ولكم جميعا.